ረመዳን ነው እንዴት ትከተሉታላችሁ? ካፊር ሚለውን ጽሑፍ አታዩም እንዴ? መጮህ ይጀምራል። ላዳሪል በቃኢ ተምዝኒዑ የደጃል ውሃ የሚመስላችሁ ነገር ሳት ነው፣ ሳት የሚመስላችሁ ደግሞ ቀዝቃዛ ውሃ ነው ይላሉ ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ይሄን ደግሞ ማንኛውም ሙስሊም የሆነ ሰው ሚጽፍም ይሁን የተማረም ይሁን ያልተማረ ያነበዋል። ደጃል ግንባር ላይ ምን አለ? ካፊር ደጃል ነቢ ዒሳን ኢየሱስን ሲመለከተው መቅለጥ ይጀምራል። ልክ ጨው ውሃ ውስጥ እንደሚሟሟው መቅለጥ መሟሟት ይጀምራል። ነቢዩ ምን አሉ? ለው ተረከሁ ለንዛብ ሐታ የህለክ፣ ቢተወው ቀልጦ ውሃው ነው ይጠፋ ነበራል። ያ ዒባደላህ ፈስቡዱ እናንተ የአላህ ባሮች ጽኑ ይላሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አዑዙ ቢላሂ ሚነሽ ሸይጧኒር ረጂም። ቢስሚላሂር ረሕማኒር ረሒም። አልሐምዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን አርረሕማኒር ረሒም ማሊኪ የውሚዲን አልቃኢል ወአነ ሳአተ አቲየቱን ላ ረይበ ፊሃ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا بالإسلام خير أمة أخرجت للناس أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح للأمة وبلغ الرسالة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم والرسول العظيم، أحينا اللهم على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أما بعد فيا قوم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا ومرحبا مع سلسلة دار الآخرة لتكتاتايو يقام كان كستة نمي قلسو تمرتوش إن كان الله قناني للعلو بالله فكاد بالنفو تمرتاتش اللي የመጀመሪያው ትምህርት ክፍላችን ሞትና የቀብር ህይወት ሚለውን አይተናል። ከዛም በመቀጠል ሁለተኛው ክፍልን አልዓላማቱ ሰዓቲ ሱግራ የቂያም ቀን ትናንሽ ምልክቶች ሚለውን ለመዳሰስ ሞክረናል። የዛሬው ደግሞ የአላህ ተውፊክ ከሆነ አልዓላማቱ ሰዓቲ ልኩብራ የቂያም ቀን ሊደርስ ሲል የሚከሰቱ ታላላቅ ምልክቶች አሉ። እነሱም በአላህ ስብሓነ ወተዓላ ፍቃድ እናያለን። አላህ አስአሉ አተውፊቀ ወልእኽላሰ ወሰዳደ ወሰዋብ። አላማቱ ሳ ለምን ይህ ትምህርት አስፈለገ? ስለ ቅያማ ስለ ሞት መነጋገር በዚህ ታይም ለምን ነው አንገብጋቢ ያደረገው? አንደኛውና የመጀመሪያው ነጥብ ከኔ ጀምሮ አብዛኛዎቻችን ዱንያን እንደ ጣዖት ማምለክ ጀምረናል። ለገንዘብ ያለን ፍቅር ደንበር አልፏል። ስለዚህ ነፍሴንም እናንተንም ስለ ቀጣዩ ዓለም ብናወሳ ምናልባት ቅድም ወንድሜ የጠቀሰውንም ኹሹዕም ሊመጣልን ይችላል። ስለ ሞት ስለ ቅያማ መነጋገር የመጀመሪያው ዋናው ነጥብ ይሄ ነው። ሁለተኛው የቂያም ቀን ትላልቅ ምልክቶች ሲከሰቱ መሬት ሙሉ ለሙሉ ይናወጣል። እናየዋለን ኢንሻአላህ። ያኔ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማረግ የሚገባንን ነገር ጠቁመውን አልፈዋል። ያ ክስተት ከመምጣቱ በፊት ስንቅልን እዚህ ይገባል እንዴት እንደምንከላከለው። አላማቱ ሳ የቂያም ቀን ምልክቶች አሰአቱ አቲየቱ ላ ረይበ ፊሃ ቂያማ መምጣቷ ጥርጥር የለው። ነገር ግን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ከቂያም ቀን በፊት የእሷ መምጣቷን መገለጫ ምልክቶችን አደረገልን። ነቢያችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኒህን ነገሮች በግልጽ አብራሩልን። ሊአነሁ አደል አማና ወበለገ ሪሳላ፣ መልእክቱን አድርሰው ነው ሄዱት። በግልጽ ተንትነው አስረዱት። እናየዋለን እንሻአላህ። وفي حديث كما في مسلم من حديث أبي زيد عمرو ابن أخطب الأنصاري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من إلى الصحابة صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر عندي نبي سبحين صلاة أسجد ثم صعد المنبر كزام صلاة سيجرس منبر ليوت فخطبنا حتى حضرت الظهر ዙሁር እስኪደርስ ከሱብሒ እስከ ዙሁር ዳዕዋ አደረጉልን። ثم نزل فصلى ከዛም ወረዱና ዙሁርን አሰገዱ። ሰሃባውንም አሁንም ተቀመጡ አሉና فخطبنا حتى حضرت العصر عصر እስኪደርስ ዳዕዋ አደረጉልን። ከዛም ወረዱ ከሚንበር فنزل فصلى ثم صعد المنبر ከዛም ሚንበር ላይ ወጡ። ምሳ የበላ የለም። እስከ መግሪብ ድረስ ዳዕዋ አደረጉልን። ከሱብሒ እስከ መግሪብ ድረስ በተከታታይ የቀን ሙሉ ፕሮግራም። የቁል ሰሐቢዩ ምን ይላል? ፈአኽበረና ቢማ ካን ወቢማ ሁወ ካኢን፣ እስከ ዛሬ ያለፈውን ታሪክና እስከ የውመል ቂያማ የሚከሰቱትን ክስተት በትኖ ነገረን ይላል። ፈአዕለሙና አሕፈዙና፣ ከኛ ውስጥ ዓሊም ማለት ያነ ቀን የተናገሩትን የሐፈዘ ነው ይላል። ረሱል ለወደፊት የሚመጣውን ነገሮች አንድ እንድናያቸው አድርገው ነው የነገሩ። በጣም ይገርማችኋል። አሁን ወደ ውስጥ እንገባ። አልዓላማቱ ሳዓ፣ የቂያም ቀን ምልክቶች ረሱል በትንታኔ ካስተማሩት ትምህርት ውስጥ ነው። በሁለት ዋና ዋና ክፍሎች ይከፈላል። አንደኛው አልዓላማቱ ሱግራ፣ ትናንሽ የቂያም ቀን ምልክቶች የሚባሉ አሉ። ባለፈው ትምህርታችን እንዳየ ነው ትናንሽ አሉ። የነ መህዲ መውጣት፣ የረሱል መሞት፣ የረሱል መላክ አላማቱ ሱጉር አሉ። አላማቱ ልኩብራ ሁለተኛው ታላላቅ ቂያማ መድረሱን የሚያውጁ ምልክቶች አሉ። እነዚህ ምልክቶች አላማቱ ልኩብራ ይባላል። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙስሊም ላይ በተዘገበው 10 ምልክቶች እንደሆኑ ይናገራሉ። ዛሬ በአላህ ፍቃድ የተወሰኑትን እንዳሳለን። كما في مسلم من حديث حذيفة بن أسد الأنصاري الغفاري رضي الله عنه قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر. نبياችን صلى الله عليه وسلم እኛ ቁጭ ብለን ዲስከስ እየተወያየን ያለ ብቅ አሉ። فقال بلوالو ما تذاكرون من دنه يتواجه الله جهد سلانك ديهون اسكي ملسو النسويستون. قالوا نذكر الساعة يا رسول الله نيا يكامك النقر يوائينو الواجه يكامك انقدينو يتواجه على نبات. نبي عسكت لهم نالو إنها لن تقم حتى تروا قبلها 10 آيات. እናንተ እኮ 10 ዋና ዋና ምልክት ሳታዩ ቂያማ አትቆምም አሉ። ከነዚሁ ሙስተከሱ አደጃል፣ ደጃል የሚባል የሚመጣ ፍጡር አለ። ዛሬ ለሰዓታት እንዳሰዋለን ኢንሻአላህ፣ በሱ ላይ ነው የምናተኩረው። ደጃል ሳይመጣ ወኑዙል ዒሳ፣ ነቢ ዒሳ ከሰማይ ሳይወርድ ይመለሳል። እናያለን እንዴት እንደሚመለስ። ወኑዙል ዒሳ ወያእጁጅ ወመእጁጅ፣ የእጁጅና መእጁጅ የሚባሉ ፍጡር አሉ። አላህ የሆነ ቦታ ላይ የዘጋቸው የት አናቀውም፣ የውመል ቂያማ ሲደርስ ይወጣሉ። እነሱ ሳይወጡ ቂያማ አትቆምም። ወዱኻን፣ ጭስም ትወጣለች፣ እሷ ሳትወጣ አይከሰትም። ወጡሉዑ ሸምሲ ሚን መግሪቢሃ፣ ፀሐይ በገባችበት ሳትወጣ ቂያማ አይቆምም። ፀሐይ በገባችበት ትወጣለች። ፍጡራን አንድ ምሽት ላይ ፀሐይን በምስራቅ እየተጠባበቀ ድንገት በስ በወገባችበት ተወጣለች። እጅግ በጣም ያስደነግጥ ክስተት። እሷ በገባችበት ሳትወጣ ቂያማ አይቆምም። ወጡሉዒ ወዙሁሩ ዳባ መሬት ውስጥ ምትወጣ እንሰሳለች። ቂያማ ሲደርስ መሬት ውስጥ ወጣ ሰዎችን የምታናገር አንተ ሙእሚን አንተ ካፊር ያለች ምትሐተም ማህተም ምታረግ እንሰሳ ሳትወጣ እናየዋለን ኢንሻአላህ። ወሰላሰቱ ኹሱፊን ሶስት መቅሰፍቶች ኸስፉን ቢልመሽሪቅ ወኸስፉን ቢልመግሪብ ወኸስፉን ቢጀዚረቲ አልዓረብ ሶስት መቅሰፍት ሳይከሰት በምዕራብ በምስራቅ በአረባዊ ዳርቻ ሶስት ነገር ሳታዩ ወአኺሩ ዛሊከ ናሩን ተኽሩጁ ሚነል የመን ተጥሩዱ ናሰ ኢላ መህሸሪህ መጨረሻም የወጣው ቂያማ ከመመቆሙ በፊት ሳትወጣለች ከየመን ዓለም ላይ ያሉ ሰዎችን ወደ መሰብሰቢያው ቦታ ተሰበስባቸዋለች። ያኔ ቂያማ ትቆማለች። እነዚህን ሳታዩ ቂያማ አትቆምም ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አላማቱል ኩብራ አሁን ያየናቸው አስሮች በሁለት ይከፍሏቸዋል ዑለሞች። አንደኛው እቅትራቡ ሰዓ ቂያማ መድረሱን ሚናገር ምንም አልቀረውም ሲባል እቅትራቡ ሰዓ ከነዚህ ውስጥ ደጃል ኑዙሉ ዒሳ ወያጁጅ ወመጁጅ እነዚህ ቂያማ ደርሷል ሲባል ሁሉሉ ሰዓ ቂያማ ገብቷል ሚባልበት ደግሞ አለ። እሱ ምንድነው? ፀሐይ በገባችበት ስትወጣ ከመሬት ውስጥ እንሰሳዋያቸው ወጣ ስታናገር ይሄ ሁሉሉ ሰዓ ይባላል። ዛሬ በአላህ ፍቃድ እቅትራቡ ሰዓ የቂያም ቀን መቅረቡን የሚናገረውን ዋናውን ትምህርት እንዳሳለን። نبياتنا صلى الله عليه وسلم كما رواه أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبياتنا من علو العلامات الكبرى أني كم كان أسر ملكتوش خرزات منذومات في سلك لك عند جمد لي عند تأسر مسكابة وچناتش مصبحتك الله በገመድ የታሰረ መስካባዎች አሉ አይደል? ልክ እንደዛ ናቸው። فيقطع السلك ገመዱ ሲበጠስ يتبع بعضها بعضا አንዱ አንዱን ተከትሎት ነው የሚመጣው። አንዱ ከተከሰተ ሌላውን በተከታታይ ይከሰታል። ደጃል ይመጣል እሱ ሊገል ነብይ ኢሳ ይወርዳል። ነብይ ኢሳ እንደወጡ ያጁጅ ወመጁጅ ይወጣሉ። እነዛን ለመግደል አላህ ሌላ ፍጡር ይልካል። خرزات منذومات في سلك جمد لا يتاثروا مسكاباوش سيقرط جمدو عند عندون تكتاتلوت يمطال الى النبي صلى الله عليه وسلم اللهم سبحانه وتعالى ايه كستت ليمط عند قرب القران لي من يلنال فهل يرون ان الساعه تاتيهم بغته فقد جاء اشراطها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة كما دنجت نتمت أباتشون ونمي التبابكود فقد جاء أشراطها برقتكو ملكتو تشامت طوال علامات أشراط عمارات የቂያም ቀን ምልክቶች። ዛሬ እምናየው የቂያም ቀን መቀረብን የሚገልጸው ፍትነቱ መሲህ ደጃል ደጃል ስለሚባል ፍጡር ነግራችኋለሁ። ፍትነቱን አዚማ ትልቅ ፈተና መሬት ላይ የሚከሰትበት ነው። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙስሊም በተዘገበው ሐዲስ ላይ ምን ይላሉ? ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة ما من أمر أكبر من الدجال الله اكو آدمን ከፈጠረበት ጊዜ ጀምሮ እስከ يوم القيامة عند الدجال عينت فتنة መሬት አታስተናግድም ይላሉ። በጣም ከባድ ፈተና። ورواه ابن ماجه في سننه والحاكم في مستدرك من حديث ابي امامه الباهلي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نبياتين ايهن كستسيناغرو مينالو انه لم تكن فتنه في الارض منذ خلق الله ذريه ادم اعظم من فتنه الدجال الله اكو يا ادم زروج مريت لي كبتنا بوالا اسك يوم القيامه عند دجال عينت فتنا بامته لي علكم وان الله لم يبعث نبيا الا حذر امته الدجال فملكتت الله منم نبي علكم امتوچون كدجال فتنا اند يستنققوا يعززاتهم بيون انت دجال ميبال ميمطا فطور الله امته نغير يتباله يالتعزز نبي يلم وانا اخر الانبياء اني دمو يمرشاو نبي ني وانتم اخر الامم ان انت دمو يمرشا حزبوش ناتشو يمرشا امه ناتشو بنزاغنوچو الوطام وهو خارج فيكم لا محاله بان انت موطاتو طرطري يلو يوطال ان انت غا وان يخرج انا بين اظهركم فانا حجيج لكل مسلم اني بهيوتي يالو كوطالو لصحابوچ اني مسلموچو طبقا تكراكاري ني اني تكراكارياچو ني وان يخرج من بعدي كني بوحالا جن بامتوچ لي كوطا فكل امرئ حجيج نفسه ያንዳንዱ ሙስሊም የራሱ ጠበቃ ተከራካሪ ነው والله خليفتي عليكم والله ደግሞ በእናንተ ላይ የተውኩት ምትኬ ነው الله ይጠብቁ ኡመቴን ሲሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስተላለፉ مسيح الدجال دجال مسيح ሚለው ቃል በዲናችን ለሁለት ግለሰቦች ተሰጥቷል አንድ ለታላቁ ነብይ ነብይ ኢሳ مسيح ኢየሱስ እንለዋለን مسيح الدجال دغمو لدجال تسطوال مسيح ميلو قالالو ابن الاثير قالاك يقوانقوا مورناچو من يلالو سمي المسيح مسيح يتبالو كو دجالالو لان عينه ممسوح عند عينو يتابس يطفى سلونه نو يدجال عين مندنو يطفى نو دجال السلام انتباله دجال كعرباوي دجل كميل سرو قاري متانه دجل مالت غطى الحق بالباطل حقا بوشت ميالابس وشتام مالت بطام واشو سلهنا دجل ميلو دجال قالوت حقانو كاذبن كذوب اندمنلو مالت بطام اجي وشتام نو مسيح يتبال عينو سلطفا نو نبي الله عيسى اسا مسيح يتبالوت لمندن لانه قالو اذا مسح يشفي الناس من الامراض باذن الله بالله فقاد مسح مالت عبس مالت مسح الخفين خف ما عبس اندمنل نبي عيسى عليه السلام الله كسطاتو تعمر سوتين تامو سيداسواچو قوداچو تبطاتسو سيداسواچو قمطناو لا يلقاچو نبر مسيح تبالو وابرئ الاكمه والابرص واحيي الموتى باذن الله متانن يكسكسو نبر يتاممن سيداسو تيدن نبر لذي من تبالو ساتشو مسيح تبالو يولتو لينت اندي نو مسيح وصفه دجال سيقرصو من عينت فطورنا نبياچن صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى دجالن بهل مياسايين يلان فطرته من عينت اندهون يقول رجل وند نوال رجل ميلو قال لجنم لسوم هنا وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن رجل ميلو قال لسوم لشيطان موال يشلال لجنم رجل ميلو قال علماء اشتخالفوبت كشيطان زر لو دجال ميبالو فطور ويس كسو زر نو አብዛኛዎቹ አይማዎች ከሰው ዘር የሚወጣ ለየት ያለ ፍጡር ነው አሉ። ከፈሎቹ ደግሞ ነው ከጅን ዘር ነው በሰው ተመስሎ ነው የሚመጣሉ። على كل حال رجل وند ነው احمر قي ነው جعد الراس راسه مجعد صدره يتقطعطر ነው اعور العين عند عينه يتفانه كأنه عينبة طافئة عينه لك وهو يتوسد وين يتاك الله شوف وسستل عند زائم السلال وصفه دجال ستاي بل الهام حديثاته للنبي صلى الله عليه وسلم مسلم بن بخاري باستر اللفت لي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله نبي عندي سوج مع القومنا الله نمي قباون مسقانا قاد الرسول بها لا ثم ذكر الدجال دجال الناس قوسوا لنيلان فقال إني لأنذركم أني أستنكك أتشوها اللو قالوا له صحابه وما من نبي إلا وقد أنذره قومه ما نم نبي قال متام هزبوش دجال أني أستنكك بهون جي لقد أنذره نوح قومه نبي الله نوح إزاري سنت شامت سلا دجال أستنكك أو هدوان ولكن نال رسول كلهم بأستنككم نغرغن اقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومي ما نم نبي لهزبوچو يالنغرون ليت على ملكت نغراچو حلو منالو تعلموا اوقوا رسول انه اعور دجال عندنا ما نو وان الله تبارك وتعالى ليس باعور الله عندنا ما ادل مالو نبيك صلى الله عليه وسلم دجال مندنو عندينو يتفى فطورنا دجال نبياتي صلى الله عليه وسلم تلك فتنع سلهونا فتنككن يسم من النتن دناكو قلس ملكتي ستنن رواه مسلم من حديث حذيفة بن اليمان حذيفة باستلع لفت حديث لي نبياتي من الالو مكتوب بين عينيه كافر كدجال كوك عينو تمهكل كافر من صهوف اللام الله أكبر يقرأه كل مسلم كاتب وغير كاتب إن دقبو ماني نعو مسلم هو نصف ميزف ميهون يتمار ميهون يالتمار يانبوانا دجال قنبار لي من الله كافر وفي رواية مسلم بصر الفوز دقبالي قنبار لي كاف فا را من صوفا كافر ماني نعو مسلم يانبوان سعيد دجال ليلا وصفو جنبارو يوطى فطورنا انغتو كراسو جاي غطمن دجال سيرامد ايا فيتلفيتنا من الرامدو اندي نو ميرامدو الى الرسول صلى الله عليه وسلم لا عاقب له لسو زر يلو كحالو يتقارطنا زر يلو ميلونال غبط بلو نو ميهدو الى الله رسول الله عندما يسلوا لنا ياتوا أدى الأمانة صلى الله عليه وسلم قلت شارقوا دجالا لندن ليه ممتعات لك فتنانا مسلموا شقافة تال معننة ننديقوا إيتكوا منه عينه قالوا عندن يو يفرط ويني مسلال يتأفانا عندن يو دمو كالزجاج لك عندما استايت عرنقوا دياني قالوا أمي أسفران دي ستايو አንዳይን ነው ያለው ሚለውን የዘመኖቹ አንዳንድ ዳዒዎች ያዙና ደጃል ማለት የሚመጣ ፍጡር አይደለም ቴሌቪዥን ነው አሉ። ቴሌቪዥን አንድ መስኮት አይደል? ሌሎቹ ደግሞ ትንሽ የተማርነ ያሉት ደጃል ማለት የሚመጣ ፍጡር አይደለም the western civilization the material civilization ይሄ የነጩ ስልጣኔ በቁስ ነው እንጂ የሰለጠኑት በመንፈስ ወድቀዋል አይደል? ሩህይ ነገር ይላቸውን አላህ አቋ ይዘግዱ የሰለጠኑት በህንፃው በቁስ ነው የሰለጠኑት እነሱ ማለት ነው አንዳይም ያላቸዋል ይሄም ያለም አይደለም ደጃል ትክክለኛ ፍጡር መሬት ላይ የሚከሰት ነው ደጃል ፈተናውን ከባድ ያደረገው ለምን ይመስላችኋል ጥሪውስ ምንድነው ደጃል ወደ حزب ሲወጣ ምን ብሎ ነው انا ربكم اني الله ني اني فطارياچو ني بلو نو ميوطا ودز بني امنو بني ايه نو طري الله سبحانه وتعالى لذي فتناو نديرداو يتلاي چلوتا ستوتال بتام يفتنال نبياچو صلى الله عليه وسلم مسلم بتزجبو حديث لي نواس بن سمعان طيقناچو يا رسول الله انت يا الله ملكتنيا وما اسراعه في الارض دجال مريت لين ديت نو منقسقسوا علاچو نبيو منالو كالغيث اند زناب نوا استدبرت الريح نفاس يبررچو زناب تاقالاچو እንዴት ነው የሚበር? እንደዛ ነው መሬት የሚያዳርሰው። የበረረ ነው የሚሄደው። ንፋስ እንዳባረረችው ዝናብ። አላህ የተለያየ ችሎታ ይሰጣዋል ህዝቡን ሊፈት። የትምርቱ ዓላማ ይሄ ነው። እኛ ሆነን ያለንበት ሙስሊሞች አንድ ዓሊም ዲሽ ውስጥ ስከታተል উম্মተ الاسلامه ሆነን ያለበት ምጥ ላይ ነው ተቸግረን ያለን። ፍልስጤም ለእስራኤል ተዘምታለች ሙስሊሙ ሰላም የለውም። ላ ወላህ ትልቅ ፈተና ገና ፊት ለፊት ተጠብቀና ይሄማ ተራ ይሄንም ለመጠቆም ነው ሐቂቀተን እዚህ ፕሮግራም አላማ። አላህ ላይ ብሎ መጣራት ይጀምራል። ነብዩ ምን ይላሉ? ፈየቲ አላ ቀውሚን ፈየድዑኩም ወደውና ሀገር ይገባና ህዝቡን እኔ ጌታችሁ ነኝ ይመኑብኝ ይላል። ያምኑለታል ፍጥነቱን ፍጥረቱን ሲያዩ فيأمر السماء فتمطر سماين يزال أذنب يلاتن فتمطر تزنبالج ويأمر الأرض فتنبت مريتن يزاتل أتكلتون فروتون يتلهي يسوات تاوطال يزاتل يايو اتزبوچو سيوطا فرافريو يايوتال سيزي الله لمن ايهونم يلالني فتناو كباد እንሰሳዎቹ ስጋቸው ስጋ ይለብሳል አካላቸው ወተት ይሞላሉ በዚህ ምቾት ጥሏቸው ይሄዳል አለ ረሱላህ ሰለላ። ከዛም ወደ ሌላ አካባቢ ይመጣል فيدعوكم فينكرون علي ይጠራቸዋል አንታን እንቀበልን እኛ ሙእሚኖች ነን ሷሊሆች ነን ይላሉ። فيأمر السماء فتتوقف ሰማይን ያዛል ዝናብ ይቋረጣል መሬትን ያዛል አትክልት እንዳለ ይደርቃል እንሰሳዎቻቸው ይሞቱባቸዋል። ረሱል ሐዲሱ ሲጨርሱ ምን ይላሉ? فيصبحون ممحلين ليس بايديهم شيء من اموالهم እጃቸው ላይ ያለ ንብረት እንዳለ ይጠፋል። እንሰሳዎች ይሞታሉ አትክልቶች ይደርቁባቸዋል በችግር ያሳልፋሉ። ሙእሚኖች እኮ ናቸው። ትልቅ ፈተና ነው ደጃል። ለዛ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህም ሱብሃነ ወተዓላ ከኑህ ጀምሮ ለእያንዳንዱ ነብይ ህዝብህን አስጠንቅቅ ሲል ላከው። በጣም የሚገርመው ነብዩ ምን ይላሉ? ፈየሙሩ ቢልኸረባ አንድ ባዶ ቦታ አካባቢ ከተከታዮቹ ካመኑበት ጋብሮ ያልፋል። ሲያልፍ ባዶ በረሃ ላይ ያልፋል። መሬቷን ያዛታል። አኽሪጂ ኩኑዘኪ አንቺ ውስጥ ያለ ማዕድን አውጪ ይላታል። መሬትን ነው የሚያዝ። ህዝቡ ቆሞ ይመለከታል። ነብዩ ምን ይላሉ? መሬት ላይ ያሉ ወርቅ አልማዙ ብሩ ከመሬት ተፈልፍለው ወጣው فيتبعونه كيعاصي بالنخل ላል like a swarm of bees ልክ እንደ ንብ መንጋ ወርቁ አልማዙ ይከተለዋል። ከባድ ነው። ሌላ አላህ የሚሰጠው ችሎታ ሰዎች እንዲፈትን የሞተን የመቀስቀስ ችሎታ ይሰጣዋል። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይላሉ ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا ወጣትነቱ የተሟላ ወጣትና ብሎ ይጠራዋል። ከዛም فيقطعوه جزيلتين ከሁለት ይከፍለዋል። ይሄን ወጣት ተቆርጦ ይወድቃል። ثم يدعوه ከዛም ቆም ሲል ያዘዋል። አካሉ ገጥሞ ሰው ሆኖ ይነሳል ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ፍትነቱ عظيمة ከባድ ፈተና። ከዚህም በላይ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሸይጣኖቹን እንዲገለገልባቸው ያገራለታል ጅኖችን። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይላሉ ياتي الى الرجل فيقول له اتبعني ወደ አንድ ሰው ወጣት ይመጣና ተከተለኝ እኔ ጌታህ ነኝ ይለዋል። ፈዩንከር አልከተልህ ይለዋል። አንተ ጌታ አይደለህም ብሎ ይመልሰዋል። فيقول له دجال من ይለዋል ارايت لو بعثت لك والديك اتؤمن بي እናት አባት ሙተው ቀብር ውስጥ ነው ያሉ ብቀሰቀሳቸው ትከተለኛለህ ይሉት ይለዋል። ኢየሱስ ይደነግጣል። نعم እዚህ ያለ ችሎታ ካለህማ እንዴት አልከተልህ። ከዛም እነዚህ ጅኖች ቀብር ውስጥ ገብተው እናት አባቱን ተመስለው ይወጣሉ ቀብሩን ከፍተው። ይሄ ወጣት ይመለከታል ወጥተው ምን ይሉታል? ያ ቡነየ እተቢዑሁ ፈኢነሁ ረቡክ። ልጃችን ሆይ እሱ እኮ ፈጣሪያችን ነው ተከተለው ይሉታል። ፊትነቱን ዓዚማ እጅግ በጣም ትልቅ ፈተና የመጨረሻውን ክፍል ያገኘዋል። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ ሐዲሳቸው ላይ ምን ይላሉ? ሰሒህ ሐዲሶችን ነው የምጠቅሰው እኔ፣ ታሪኩ ጥራት እንዲኖሩ ሰሒህ ብቻ ነው የዘገብኩት። ነቢያችን ምን ይላሉ? ኢነ ሃዚሂ ልኡማ ይሄ ኡመት የኔ ኡመት እኮ ጁዒለ አፊየቱሃ ፊ አወሊሃ ሰላም የተደረገላት ለመጀመሪያዎቹ ነው። ወሰዩሲቡ አኺሩ አኺራሃ በላ የመጨረሻዎችን ግን የማይችሉት በላ ያጋጥማቸዋል ይላሉ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ደጃልም ከነዚህ ፈተናዎች ውስጥ ዋነኛው ነው። ወለሁ ናሩን ወጀና ነቢያችን ሌላ ሐዲሳቸው ላይ ለደጃል አላህ ሳትና ጀነት ይሰጠዋል ይላሉ አብሮት የሚጓዙ። كما في صحيح البخاري من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن معه ماء ونارا لدجالكو نج وتتمزل ونزي كتلوان ونارا ميكتا تلساتم بيه دبت عبرو تبران نبي من عرقن فناره ماء بارد وماءه نارا يدجال وهامي مسلاح شهنقر ساتنو ሳት የሚመስላችሁ ደግሞ ቀዝቃዛ ሆነ ይላሉ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ምን ነው ደጃል ነው ሐቅን በውሸት የሚሸፍን ሳት የሚመስል ውሃ የሚመስል ሳት ነው። በሌላ ሐዲሳቸው ላይ አላህ እንዴት እንዳሳውቃቸው ስለዚህ ክስተት ነብዩ በጥልቀት ሲናገሩ ምን ይላሉ? ላአነ አሉ የረሱልን ቃል ስሙ፣ እኔኮ ላአነ አዕለሙ ቢማ ማዓ ደጃል ሚን ሁዋ እኔኮ ደጃል ይዞት ከሚንቀሳቀሰው ነገር ከደጃል በላይ አቃለዋል። ተመልከት ረሱል ምን ያንዳሳውቃቸው አላህ። ደጃል ይዞት የሚጓዘው ነገር አለ ከደጃል በላይ የያዘውን ነገር ነው ያቃዋለው ምን እንደሆነ። معه نهران يجريان አብረውት የሚጓዙ ሁለት ወንዞች አሉ። احدهما رأي العين ماء ابيض አንዱ ስታየው ነጭ ውሃ አብሮት የሚፈሰው والآخر رأي العين نار تأجج منت منقلقل ساعت ነው አንደኛው አሉ። فإما أدركنا أحد نبياችን ምን አሉ? ከኔ উম্মት ይሄ ክስተት ከገጠማችሁ አሉ ነብዩ ምን ያሉ? فليأتي النهر الذي يراه نارا ساعت ሚመስለው ሊምጣና አሉ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ليطقطق راسه ዝቅ አድርጎ ይጠጣው አሉ። فإنه ماء بارد ቀዝቃዛ ሆኗል። ሰዓት የሚመስል የሚያስፈራችሁ አትፍሩ፣ አይናችሁን ጨፍናችሁ ግቡና ሰዓቱን ተጡት ቀዝቃዛ ሆኗል ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እንዲህ አይነት ችሎታውላ የሚሰጠው ፍጡር ነው ደጃል። ደጃል የት ነው የሚገኘው? አሁን በዘመናችን አለን ሆይ ደጃል? የሚገርም ሐዲስ ሙስሊም ላይ የተዘገበው ላካፍላችሁ። ሐዲሱን ያስተላለፈችው ፋጢመቱ ቢንቱ ቀይስ የምትባለው ታላቁ ሰሃባ ናት። ምን ትላለች? አንዴ ቤት ቁጭ ብዬ ያለ ተጣሪ ተጣራ አሶላቱል ጃሚዓ። አሶላቱል ጃሚዓ ማለት በእስልምና ታሪክ ለየት ያለ ክስተት ሲኖር የሚጠራበት የድል ጥሪ ነው፣ ትልቅ ጥሪ ነው። አሶላቱል ጃሚዓ ተሰብሰቡ ተባለ። እየሮጠ ሰሃባው እንዳለ መስጂድ ገብተ ሞላን። እኔም ትላለች ከወንዱ ሶፍ ጥግ ነበርኩ፣ መጨረሻ የወንዱ ሶፍ እንዳለ ከሴቱ ነው ከኋላ፣ እዛ ጋር ቁጭ ብዬ ነበር። ነቢያችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሶላታቸውን ጨርሰው እንዳበቁ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጀለሰ አለል ሚንበሪ ወሁወ የድሐክ ነቢዩ ሚንበሩ ላይ ወጡና የመገረም ፈገግታ ፈገግ እያሉ ሚንበሩ ላይ ወጣው ቁጭ አሉ። ثم قال ليلزم كل انسان مصلى ያንዳንዳቹ በተሰበስ በመስገጃ ቦታቹ ቁጭ በሉ አሉ ቁጭ አለ። ثم قال اتدرون لما جمعتكم ለምን እንደሰበሰብኳችሁ ታውቃላችሁ አሉ። قالوا الله ورسوله اعلم الله نام لكتنيا ويبلت أياك ألوالو قال هذا بنيانا نبي منالو إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة أني كو لرغبة مركومة طوما كفافلات نورون يار اللي ميتروات ولا لرهبة ويمتورنت نورو تزقاج لزمتنا وللا دلم يلعلو شرخ سادر قلت محدثو ولكن جمعتكم يسبسبقات تميم الداري يميبال صحابان تميم كساتو في تلفيت كتبلوان تميم الداري نصارى نبر كريستيان نبر اسلمنا كان يجي تقبلو زاري ميقر متاريك نقري السو ينقري نوري اني سلا دجال سنقراتو كنبروغا سلا قدام قرموين نقراتو نتراتو أهلو نبياتي صلى الله عليه وسلم وحدثني أهلو نبياتي نقري أنه ركب في سفينة بحرية يه تميم الداري كريستياني يالا كسلاسا وطاطوش قابرو ودا أند ونز بمركب السفران فلعب بهم الموج شهرا في البحر أند ور مولو زاون سوست قبتو مركبان ما أبل أنه طاط قبا ور ساي وردو ما جرش عليه ما أبل يقفا أند ونز دارتش عليه ساهي مقبيع كبابي يتواتشوال كزام من الالو فدخلوا الجزيرة نذي تميم من الداري صحابهنا السلم يعني كسلاسا قادنيو تشغاهونو ودزي دسيت قبو يهونا دسيت يتندون على وقوتهم النسو بيشا ور سنجلاتو قويتو يهونا بوتاني عرفوت فلقيتهم دابة عنديت انساسا عقيد لتشاتشو أحلب كثيرة الشعر أقول يلبسك ملو لملو لا يدرون ما قبولك من دبوره يزج انساسا فيتوا كوالوا ما يلي من كثرة الشعر أكالوا كلبسوا يزقر بزاد منوا ما يلي ليت تالج انساسانا كذا تقرمنا ويلك ما أنت ما نشانتي الله تزنبلا قالت فتكلمت انساسا من ناقر جمرت قالت أنا الجساسة أني سلينا نيالج انساسا كنو متانا قرات دنقتنا لك قالوا وما الجساسة سلي مالت من دن والنات ملسا ستتشن ليلة ملك تعملها كذتشن قالت أيها القوم إن أنت سوت شوي انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير دير مالت يأملكوا بوتابرها وستميقينه زاي عملكو بيت استميت أبك أتشوه عند سؤال فإنه إلى خبركم بأشواق ينان تنزين على مسمات إيت أبك أتشونه وننت تتشون هدوالج من إلال إيتش سو ستان ناقرن دنقتن يهون سؤال استلن شيطان اندات ونفرتن تلنات ورزابو تهدن على يقول فانطلقنا سريعا حتى دخلنا الدير روتن زا يا أملكو بيت استقبان فإذا فيه سموت زبوالا فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قد سنقبا بهيوتاتشن أيتنو ماناك قزوف فطور قمال وأشده وثاقا ندسم تتأثرو يتأثر على ينم مجموعة يداه إلى عنقه الجوك عنقتو قاتت أثرو يتأثر قزوف فطور ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد كقول جمجميتوس كقلبتو بكباد برتي تأثر عند فطور أيين قزوف فطور قلنا ويلك ما أنت ويول أنت ما أنه هلو قال قد قدرتم على خبري فأخبروني ما أنتم إن أنت نيتأثر يعلم عملت ألجلة يعني وري عملتاتشو كانت قركاتشو بها لقندات ششون ين أنت ما ننت نقروا نيالا نعم باتشرو نقرنا نعم سلاسة هنا المركب لي وطان لورتن قلاتن ونزدار تشالي ما عبلو عم تطويت ألان سونا كزام من قر لي عندي تنساسا قنين اني جساسا ننالتشن ودان تمام ملاكتتشن كزامي سوتي يا كرب اللاتشو يقزوف فطور قال أخبروني عن نخل بيسان بيسان شام اگر استمت گئی بوتانات የሻማ ገር የተምር ዛፎች እንዴት ናቸው እስኪ ንገሩኝ አለ كنا عن اي شانها تستخبر سلامنياو نو متطيقن قالو قال اسالكم عن نخلها هل يثمر تمراهن فريا وطان نو اندي قالن كنا له نعم او تمرا او فريا وطانو قال يسوس يملس من قال اما انه يوشك الا يثمر نزي يتكل يتمر زافوج ما بقلبت غزي يقرب نو قال كسام طياقي اسكتل قال اخبروني عن بحيره الطبريه بحيره الطبريه اسكي سلسو نغروني سلا ونز عليك سلسو اسكي نغرون انا سلا يتنياو بارت نو متطيقن الله قال هل فيها ما ايه ونزو الله انديالن قلنا هي كثيره الماء او بتام بزوهان يالو الله قال يسو من على اما انما اها يوشك ان يذهب ውሃዋ ሚደርቅበት ጊዜ እየቀረበ ነው። በቅርቡ አንድ የመንግስት ጋዜጣ ቡሃይረት ጠበሪያ ይህን ወንዙን ፎቶግራፍ አንስቶ መጽሔት ላይ አውጥቶት ነበር። ወንዙ በሚያስደነግጥ ሁኔታ እየደረቀ ነው ያለ። ይህ ሰው ምን አለ? ይሄ ወንዙ መድረቁ አይቀርም፣ ሚደርቅበት ጊዜ እየቀረበ ነው። قال اخبروني عن عين زغرا عين زغر سلا زغر من تشكي نغروني وهالو اندي علاچو او بزو هالو سوتو سا بزي زرالون او يزرو نو هالو قال زمالا كذا من اسكتل اخبروني عن نبي الاميين ود ما هي ما نسبوتش سلا تلاكو نبي اسكاچاوتون علا قالوا الناس من علوت قد خرج من مكة ونزل يثرب كمكة وطسكوهن يثرب مدينة عليه فتأمتوا على اللو نزيه نصارى وش ناتشو كريستيان ناتشو قلنا عربا وحكي سلالو نبي صلى الله عليه وسلم تلكو يفزمو تندرقيت سلام يعقونو ينقروت كزام نبي صلى الله عليه وسلم يعنى كبابي عربون عشنفو اندتكو تعترو نقرنو قال يسو من على قد كان ذلك يكست تكست هنا اندي عربو تشنا شنف اندي علن قلنا نعم اوالن كزامي فطور من على اما ان ذلك خيرا لهم ان يطيعوه ارقيت لنسو السمة كتل الشمالة الشالات شوانا لن ما انم الى تشهن لن تميم الداري تميم يعني نصاران جيدي والاسلم انه يمروا ايه فطور نو ايه فطور ما انه تاريا قال واني اخبركم عني اني سلني ما ننتنا قراتشو هلو اني انا المسيح اني دجالني واني يوشكو ان يؤذن لي في الخروج اني الله اندو طعمي فقد بي ساعتي درسان فاخرجو فاسيرو في الارض واتعنا مريتن اندالتش هالدرسات هلو فلا اضع قرية الا هبطها في 40 ليلة ارباك انو الله نستو بارباك ان مريتن الدرسات هلو غير مكة وطيبة مكة انا طيبة مدينة ستكار على تشو فهما محرمتاني علي كلتاهما ولدتم مقبات الله حرام لني أدرقوا بنيال كلما أردت أن أدخل واحدة منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا مكاننا مدينة لقبابة تشكرك كركوكتر ملايكوك كساتي هنا صلتا يتسع لسيف زو يعبر رنيال مريتين وتتشياني አደርሳት አለው ሲሊህን ታሪክ ነገራቸው። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይህን ታሪክ ሚንበር ላይ ቁጭ ብለው ሲጨርሱ ምናሉ ሃዚሂ ጠይበ በብትራቸው መድረቱን እንዲየመቱ ሃዚሂ ጠይበ ደጃል ጠይበ ከተማ እቺ መዲና ናታሉና ከዛም ለሰሃቦቹ ምናሉ አላ ሀል ኩንቱ አኽበርቱኩም ቢዛሊክ አልነገርኳችሁም እንደዚህን ታሪክ አሏቸው قالوا نعم او يا الله ملكتኛ ነግረህናል ከዛም ነብዩ አሁን ደጃል የሚገኝበት ቦታ በዚህ አካባቢ ነው የሚወጣ ሲሉ ጠቆሙን ይላሉ ሰሃቦቹ ደጃል እንደ አብዛኛ ዑለሞች ስምምነት ከነብዩ ዘመን ጀምሮ በህይወት እስካሁን ድረስ ይገኛል። ለምን አልወጣም? እሱ እንደተናገረው አላህ ውጣ እስከሚለው ድረስ የመፈተኛው ጊዜ እስኪደርስ ድረስ ተዘግቶ ነው ያለው። ግን እስካሁን እንዴት ሊቆይ ቻለ? ይሄ አይገርም። ነብዩላህ ኑህ ስንት አመት ነው የኖሩት? ስንት አመት ነው? ባጭሩ ከሺ ምናምን በላይ ህይወት አሳልፈዋል። የዳዓዋ ጊዜያቸው ብቻ 950 አመት ነበር አይደለም? ስለዚህ አይገርምም። ደጃል ከመውጣቱ በፊት ደጃል ምልክቶች ይኖሩታል። ሁለት ዋና ዋና ደጃል ወደ ፍጡራኑ ከመውጣቱ በፊት ሁለት ምልክቶች አሉት። እነሱን ላስታውሳችሁ። አንደኛ ዩንሳ ዚክሩ፣ ደጃል መወሳት ያቆማል። የሚወጣበት አመት አካባቢ የኩሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብያችን ምን ይላሉ? لا يخرج الدجال دجال እኮ ወደ উম্মቶች አይወጣም። حتى يذهل الناس عن ذكري وحتى تترك الائمه ذكره في المنابر دجال አይወጣም ህዝቦቹ እሱን ማስታወስ እስካቆሙ ድረስ ቢሆን እንጂ። የመስጂድ ኹጥባ አድራጊዎች አኢማዎች ሚንበራቸው ላይ ቆመው ኹጥባ ሲያደርጉ የደጃልን ስም እስከረሱት ድረስ እንጂ። አመታት ደጃል የሚያወሰው ይጠፋል፣ ስሙ ይዋጣል፣ ያኔ ደጃል ይወጣል። አንዱ ምልክቱ ምንድነው? ህዝብ ስለ ደጃል ማውራት ያቆማል። ኢንሻአላህ አውርተናል እኛ በዚህ አመት አይወጣ ማለት። አንዱና ዋናው ምልክት ደጃል መወሳት ይቆማል። ሁለተኛው ትልቁ ምልክት መልሐመቱል ኩብራ፣ ከትልቅ የሙስሊሞቹ የጦር ድል በኋላ የሚወጣው ሙስሊም ላይ በስፋት ተዘግቧል። አጠር ላርግላችሁ። ሙስሊሞቹ ከ80 ባንዲራ ይዘው ወይም 80 አገሮች ጋር ጦርነት ይገጥማሉ። ያኔ ሙስሊሞች በመጀመሪያ ቀን ይሸነፋሉ። ሁለተኛ፣ ሶስተኛ፣ አራተኛው ቀን ላይ ይላሉ ረሱላህ ሰለም ናሃደ አለይሂም በቂየቱ አህሊል ኢስላም፣ የዲነል ኢስላም ሰራዊት እንዳለ ይሳተፋል። እንዳልነበር አድርገው ነሳራሁን ያጠፉታል፣ እንዳለ ይገሉታል። ሐታ ይላሉ ረሱል የዚህን ያማሟታቸውን ክብደት ሲናገሩ ሐታ እነ ጣኢረ ለየሙሩ ቢጀነባቲሂም ፈማ ዩኸልፉኩም ሐታ የኺረ መይታ። አንድ እርግብ እዚህ ተነስቶ እነሱን አልፎ ሳይሄድ የነሱ የጀናዛው ሽታ መሃል ላይ በገሎ ይጥለዋል ይላሉ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። የመብዛታቸው መሞት ሸይጣን የሱ ሰራዊቶች እንደዛ ሲሸነፉ ሲሞቱ ሲያይ ይቆጣል። ሙስሊሞቹ ወደ ተቀረው አውሮፓ ሀገር እንዳይዘምቱ አንድ ጥሪ ይጣራል አሉ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሙስሊሞቹን ሊያስደነግጥ በጣም አላህ የሚፈሩ ሙስሊሞች የነበሩበት ዘመን መሃል ላይ ምን ይላል? ኸረደ ደጃል ፊ አህሊኩም ይላቸዋል። ደጃል ቤተሰባችሁ ወጣባችሁ ይላቸዋል። ሙስሊሙ ያዙትን ገኒማ ይላሉ ይጥሉታል ደንግጠው። እንዳልኳችሁ ሸይ ደጃል ማውሳት አቁመው ነበር ለአመታት። ድንገት ይህን ስም ሲሰሙ ያቁ ስለነበር ይደነግጣሉ። ወጣ እንዴ? 10 ጋላቢዎችን ይልካሉ ስለላ። ወጧል፣ ሂዱ እስኪዩት። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እነዚህን 10 ሰላዮችን ሲገልጹ ምን ይላሉ? እኒ ለአዕሪፉ አስማአሁም፣ እኔ እኮ እነዚህን ጋላቢዎች ስማቸውን አቀዋለሁ፣ የአባቶቻቸውንም ስም አቀዋለሁ። ወአልዋን ኹዩሊሂም፣ የፈረሶቻቸውን ከለር፣ ምናልባት መኪና ሊሆን ይችላል፣ የመኪናዎቻቸውንም ከለር አቀዋለሁ። ሁም ኸይሩ ፈዋሪሲን አላ ወጅሂል አርድ የውመኢዚን፣ እንደነሱ አይነት ጋላቢ ያኔ የለም ይላሉ። ጣም አላህ የሚፈሩ ትውልዶች ናቸው። እነዚህ 10ዎቹ አጣርተው ደጃል እንዳልወጣ ወሬው ተራ መሆኑን ይዘው ይመለሱና ወደ ቤቶቻቸው ሲበተኑ ይላሉ ረሱል هناك يخرج الدجال ደጃል ያኔ ይወጣል፣ መሬትን ያዳርሳታል። አይነ ይخرج የታቅጣጫ ነው የሚወጣው። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይላሉ انه خارج بين الشام والعراق ደጃል የሚወጣው በሻምና በኢራቅ መካከል ነው አሉ። فعاث يمينا وعاث شمالا بستمصر بستكن يابل الشات المريت فعاث شمالا بستقرام بكلاتا يا عباد الله فاثبتوا ان انت يا الله باروج صنوا الى النبيات صلى الله عليه وسلم صنوا اندات فتو صنوا فتناون توتو تلونا النبيات صلى الله عليه وسلم